والصراط المستقيم هو هذا الإسلام العظيم. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل من الأعراب يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويقاتل ليذكر ويقاتل للمغنم ألفاظ في الصحيحين أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومعنى كلمة الله هي العليا أي نصرة دين الإسلام، ودين الإسلام هو الأعلى وهو المنصور وهو المقام. فهذا من كانت هذه نيته فهو في سبيل الله أي على الإسلام وعلى الحق. ومن هذا الباب ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطوطا متفرقة وخط خطا مستطيلا وقال هذا صراط الله المستقيم وهذه الطرق هي المتفرقة عنه، أي أن من سلك تلك الطرق ضل وقرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأبان في آخر هذا الصراط وبيانه أن هذه وصية الله عز وجل لعباده لعلهم يتقون عذابه ولعلهم يحذرون من وعيده. فمن سار على هذا الصراط هذا السبيل فإنه على خير وبرهان ودليل. أيها المسلم، إن هذا الصراط المستقيم صراط الله يجب على المسلم أن يقيم وجهه إليه. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هذا هو الصراط وهذا هو السبيل الذي أمر الله سبحانه وتعالى بسلوكه والذي هو سبيل الله عز وجل والذي أمر بالدعوة إليه. قال الله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأمر بالدعوة إلى هذا السبيل، سبيل الإسلام، سبيل السنة، سبيل الحق، سبيل الذي أبانه الله سبحانه وتعالى في كتابه وأرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحذر أيها المسلم أن تتشعب بك السبل عن الصراط المستقيم فتصير في عذاب الله العليم. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي يكله إلى نفسه وإلى شيطانه. قال الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم شركاء قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. قال الله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فاحذر أن تتشعب بك تلك السبل عن صراط الله وسبيله القويم فتصير من المعذبين الهالكين. قال الله سبحانه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إنه صراط الله، إنه صراط أنبيائه ورسله، فما من نبي بعثه الله ولا رسول أرسله الله إلا وأمره بأن يدعو إلى هذا الصراط القويم وإلى هذا السبيل العظيم الذي دليله كتابه الكريم. قال الله سبحانه: من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا هو، فهذا السبيل جاءت به كتبه ونزلت به ملائكته وأرسل الله عز وجل به رسله، من ضل عنه فهو في شقاق. قال الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وساءت مصيرا. هذا الصراط هو صراط المنيبين إليه من أنبيائه ورسله وسائر المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أيها المسلم، احذر أن تزل عن هذا الصراط المستقيم، فإن دعاة الإضلال والذين يريدون إبعادك وإزلالك وإضاعتك وإهلاكك عنه كثير. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هكذا أكثر من في الأرض من الكفار والمشركين والمنافقين والموالين لهم يضلوك عن سبيل الله. فكان الواجب عليك الإعراض عن من كان على ذلك الحال، ممن يضلك عن سبيله كما أمرك ربك، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم، هذا هو مبلغهم، مقاصد دنيوية يضلون الناس بها عن سبيل الله. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. لا تظن أن هؤلاء الضلال بشتى أنواعهم وأسوأ أصنافهم يخفون عن الله سبحانه وتعالى، بل الله بهم عليم، بل الله بهم محيط. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإنما قد يمدهم الله عز وجل ويملي لهم كما قال سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين. وفي الصحيح: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. الشاهد من ذلك: اصبر على هذا الدين العظيم، استمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. اصبر على هذا الدين العظيم، عض عليه بالنواجذ قبل أن تعض على أيديك ندما على التفريط فيه. قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر. أضلني أي عن الصراط، عن الكتاب، عن السنة، عن الإسلام. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اصبر على هذا الكتاب العزيز وعلى تلقيه ونشره والدعوة إليه، على هذا الإسلام. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ادعو إليه، هذا سبيل أنبياء الله ورسل الله وأهل هداه وأهل رضوانه جنته ورضوانه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي علم وهدى، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا هو سبيل الله الذي أمر الله به رسله. قل هذه سبيلي، أي الدعوة إلى الله، إلى توحيده، إلى كتابه. قال الله ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال الله ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال، في ضلال بعيد. هكذا ويبغونها عوجا، هذا الصنف الذي يستحب الحياة الدنيا علامة على أنه سيصد عن سبيل الله بقدر حبه لها وبعده عن الصراط المستقيم وذكر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي الأيمان، وهكذا الدين يتخذ دخلا ولا يكون فيه الإنصاف والإخلاص، وإنما عدم العدل ومن أجل المحاباة والقرابات، هذا هو من أسباب الضلال. قال الله: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فمن كان كذلك فإنه يذوق السوء، والسوء يشمل عذاب الله في الدنيا والذلة التي جعلها على من خالف أمره، وعذابه في الآخرة بما صددتم عن سبيل الله. فكل من صد عن سبيل الله الذي يقصد به دينه وشرعه وكتابه وسنة نبيه عرض نفسه لهذا الوعيد الشديد، ولكم عذاب عظيم. أيها الناس، إن من أسباب وإن من هلكة الإنسان أن يكون صادا عن سبيل الله. قال الله عز وجل مبينا ذلك وهلكة أمم سبقوا بسببه، قال الله: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل كانوا مستبصرين، وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا وما كانوا سابقين. ثم قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والشاهد من ذلك أن الشيطان صدهم، وصدهم عن السبيل، صدهم عن السبيل. وقال الله: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هكذا يقول الله عز وجل عن الكفار محذرا لهم عن الصد عن سبيل الله، عن ذكر الله، عن العلم، عن الهدى، عن طاعته، عن شرعه، عن كتابه، إلى الأهواء وإلى المطامع الدنيوية وإلى الشهوات وإلى الغوى وإلى الفتن، كل ذلك خطر عظيم. وهذه من صفات الكفار الذين أهانهم الله عز وجل بها، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أخبر أنهم كفروا وأنهم يصدون عن سبيل الله، وأن الله أضل أعمالهم بذلك، وأحبطها كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة. كل هذا يدل على أنهم لما كفروا وصدوا عن سبيل الله لم تكن أعمالهم محسوبة لهم بل صارت ضالة لم يجدوا منها شيئا. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وفي الآيات الأخرى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فالكافر أو من يصد عن سبيل الله لا شك أنه يتحمل من أوزاره وأوزار من أضله عن سبيل الله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجره شيئا من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والله عز وجل يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ألا وإن من أعظم الضلال عن سبيل الله لهو مودة الكافرين والتشبه بأفعالهم السيئة بأفعالهم السيئة. قال الله سبحانه في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لا شك أن من فعل ذلك ومن دعا إليه أنهم يجرونه إلى هلكة وإبعاد عن ذكر الله وشرعه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.